خواجات عشو الرجولة من ورا شاشات مخك ودماغك حصريا على موقع مارجنات. أيوة قالك تعالى على ابن أي حد بس ما تجيش على ابن الشارع خصمت عمرك هيبقى ضايع ابعتها له في وشها في جدع فليوة دخلاوي فيلم الحياة أكشن وسيوف هتموت حسب نسبة الخوف الخوف لو اتملك منك يبقى انت في الدنيا ما هتشوف امشي بسلاحك متخطط زود جرايمك وتهور هنا ناس ما بتحبش تبطل تتحب وانت سيء أكتر الناس أمين بتاخد طرفة عذور تلعبين في بعض عروسة واري يعني الأساس ملعوب فيه شارع حسن محمد خطة شارع في 100 مليون بطل الفارس هو والد بربول لو جت في سكته تتقدى ثابت وجوده في غياب وحده ابن البلد ده والد بربول والد بربول في حسن محمد ده ملي طالع اكسبلو مسجون من حرب اكتوبر ايام كانت سجاير سوبر انا ما اتخدتش فترة انا جم خدوني في ميني كوبر خطر على الامن العام مطلوب علي انا احكام واللي عملت انا في الشارع يديني اتنين اعداد يديني اتنين اعداد مجاريحلي وشوشكو مش نافع تاصلي للهوسبيتال واخدين تاصري عاملني كما في المستشفى جرار انا في العرك ما تروش قصة السرعة عندي 8 اخيار والعظمة صلبة زميلي ناشفة لما تشوفوني بأصحابه تقلوا ايدكم وضربه علشان اللي قبله في سكة هصفي دمه واشربه كل الوشوش دي هتتقطع وردي لا مش متوقع يا ابن انتو جئتوا مع ثوابي مولود في قلب المستنقع خواجات عاشوا الرجولة من ورا شاشات بتعاركوا مع بعض في لايفات سابوا الشارع فاضي وبيني انت تهلهل شغلت مخك وتمسك وانا هنت امك والشيف ويش في الدقيقة مرمينك بنتي اللي ما سابنيش ولا سنتي يقضي انت بالافراد عايز اطلع دلوقتي اخويا مظلوم وحياتي مستني اسمع برقاتي بعدك يا اخويا بقى وجعني وحشتاوي كل اخواتك مظلوم بالحكم ده يكون مرد او ان اشوفه خلاص محرم الحكم كان صعب تلني بعدين اخويا يقضي في سنتي وانا دمعي مش هيفرق لها غير لما اخويا انا يحضني وحشاني وحشني لو انا بس الحياة مش حبانا نكون انا وانت باطين الدنيا فعلا رفضة فطريقنا بالتالي اتغير والوقت بينا بقى قصير معلش والله يمكن خير وقابلنا بعدنا من الحب بيختلف من شخص لشخص في قال جميل وفي قال لا بس الإجابة من القصة حلوي لو كنا أصلا متفقين لكن وحش لو مختلفين أو في النهاية بنتها بلسة وليد بربور ده معاه جرار فارس يصد بجسمه النار وليد بربور يابا في عراقه متلقب باسم الجزار حمو الوزيري ده مفيش منه احذر عشان ده سلاحه سنه حمو الوزيري قائد الدايره اقسامه بتقلع منه الدقيقه مره وحشتنا نفسينا قوي ترجع لنا يفك دي تاني الزوبه مستنينا جعمنا ده عمره ما تخربش خربوش سلاحه بيقطع في وشوش شرم السني ده اخويا وسبيل ده حل يا ابني قوم بجيوش الترجمان والمافيان ده علي دبالي الاكشن ده بيقول اموت على كل اخوانا وعلى موت عمري ما جليش حسن محمد في سلبي كل الحمال والابطال فيه حسن محمد في سلبي جبنا نتشرفوا بيه في جد دخله وده البابا اسلام كابونجا الدبابة المتعلق نور الدود حمدته سفاح الغابة حصريا على موقع مهرجانات.com